والمدينتها فؤادي لنحو مدينتها وقلبي يا قلبي يا قلبي وقلبي تولى بخير قلبي تولى بخير الأمان دعوني دعوني دعوني أناجي حبيبي دعوني دعوني دعوني أناجي حبيبي رسول الله ولدي